الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثلاثين من شهر صفر لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدها الآية. وهذه الآية كثير من المفسرين، لم نقل كلهم، يجعلونها مرتبطة بما قبلها برباط واضح. كلهم: ابن جرير والزمخشري وابو حيان والبحر، يعني ما أراهم اختلفوا فيها في الربط. حتى من لم يهتم بالربط كثيرا ذكر الربط هنا، وأن هذه الآية مرتبطة بما قبلها. فما وجه الربط؟ ربط بين هذه الآية والآيات السابقة لها. اليهود هذه من سياق الآيات السابقة. اليهود يقول الله عز وجل عنهم: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا الآيات. ثم بعدها بين مخازيهم وتعنتهم مع الأنبياء، وكيف أنهم كذبوا نبي الله عيسى عليه السلام. وذكرنا في الدرس الماضي